بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد تكلمنا عن قوله باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره، وذكر هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. وكان الرجل كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الغني، يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج. ويقول المسكين: أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكله مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. وبالتالي ذكرنا أن البعض قال أن أصل هذه الترجمة هو باب النسخ الضيق، قال باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير. وقلنا أن هذه الآية التي في سورة النساء لما نزلت امتنع البعض أن يأكلوا من مال الغير، قلنا بمدلول ومفهوم هذه الآية كما ذكر ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من أفضل الأموال، فلا يحل أحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك حتى نزلت الآية في سورة النور: ليس على الأعمى حرج. قال: فنسخ ذلك، أي الحكم الذي فهمه المسلمون، وقالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل من عند أحد. ونسخ ذلك، أي الضيق الذي كان قد حصل في الأكل من مال الغير بسبب نزول هذه الآية المذكورة من سورة النساء، التي نسخت كما قال بالآية التي نزلت في سورة النور. وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف كانوا يفهمون الآيات، وكيف أيضا كانوا ينزلون الآيات في واقع الحياة، وكانوا يسوغون الحياة على أساس من هذه الآيات. كما قال: كان رجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، حتى نسخت بالآية التي في سورة النور، حتى نسخت بهذه الآية التي في سورة النور. يقول في ذلك الشارح: فهذا الباب من متممات الباب الأول ومؤيد معناه، لأن ظهر آية النساء يدل على نسخ أكل الضيافة على ما قاله ابن عباس، فأثبت المؤلف رحمه الله حكم جواز الضيافة بآية النور، وجعل حكم آية النساء منسوخا بآية النور، فثبت بذلك حكم جواز الضيافة ونسخ عدم جوازها. قال: ونسخ عدم جوازها. ده طبعا يعني ملخص ما ذكر. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في طعام المتباريين. قال: باب في طعام المتباريين. ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل. وبالتالي بيذكر طعام المتباريين، أي المتفاخرين. قال القطابي رحمه الله: المتباريان هما المتعارضان بفعليهما. يبقى نقول كأنها مسابقة بين اثنين، كأنها مسابقة بين اثنين على فعل، والفعل المقصودة من ذلك أن طائفة طائفة مثلا من عشيرة كذا أو رجل من عشيرة كذا يقوم بنحر جزور، وبالتالي عند ذلك يتقدم رجل من عشيرة أخرى تنازع هذه الأولى في الشرف مثل والمكانة فيقوم بذبح جزورين، فنقول يرد عليه نقول الرجل الذي من العشيرة الأولى، وبالتالي كان ذلك على سبيل المباهاة والمفاخرة، على سبيل المباهاة والمفاخرة. فلذلك قال أو قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام متباهيين أن يؤكل. كان مقصده يبقى في ذلك أو مقصد يعني المتباهيان في ذلك هو المفاخرة والرياء والسمعة، وبالتالي هذا طعام نقول لم يقدم كطاعة لله تبارك وتعالى، ولكن كانت النية فيها إثبات أن هذه العشيرة أشرف من الثانية. فلذلك قال الخطابي رحمه الله المتباريان ومتعارضان بفعليهما، وقال إنما كره ذلك أو كره ذلك لما فيهم الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل، يبقى نهى أن يؤكل طعام المتبرعين، وأن لأن ما كانش المقصد إلا المفاخرة والمباهاة، ما كانش المقصد من نحر ذلك الجزور إلا المباهاة والمفاخرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الطعام أن يؤكل. وأن لماذا؟ أن النية واضحة أنه لم يصنع لطاعة لله تبارك وتعالى ولم يقدم كطاعة لله تبارك وتعالى، ولكن نقول قرينة الحال دل على أن النية ليست الوجه فيها لله تبارك وتعالى، قرينة الحال أنها يستدل بها على أن هذا العمل لم يقصد به وجه الرب سبحانه وتعالى، ولكن ما قصد به إلا المباهاة والمفاخرة والرياء والسمعة، والمسلم ينزه عن مثل ذلك الأمر. قلنا لأن طبعا من أجل القرب هو إراقة الدماء لله تبارك وتعالى، هذا من أجل القرب كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وأن اللعن لا يستحق إلا على كبيرة من الكبائر، لما لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح وإراقة الدماء هذه عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول ليس مقصد الذابح في هذه الصورة أو الذي نحر هذا الجزور في هذه الصورة ليس مقصده أنها يتقدم كطاعة لله تبارك وتعالى، ولكن من باب المفاخرة والمباهاة، يبقى ناس أغنياء كده، وبالتالي يبقى هذا لا يريد أحد أن يسبقه لذلك الأمر، وبالتالي لما ذبح ده جزور هو قام وذبح جزورين، التالي نقول رد عليه كذا، فبالتالي على ذلك نقول أصبحت مباهاة مفاخرة ليس من الأعمال المقصود بها وجه الرب سبحانه وتعالى، وإلا نقول إراقة الدماء أصلا كده، فصلي ربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لأنها إراقة الدماء طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يبقى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بما نفعل، لا ينتفع لا بالجلد ولا بالعظم ولا باللحوم ولا بهذه الدماء، ولكن كل ذلك بيعود بالنفع على الإنسان، وبالتالي لكن ينبغي أن تكون عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ففي الظاهر أن الذبح ده لله، ولكن نقول قرينة الحال يستدل بها أن ذلك الذبح لم يكن لله تبارك وتعالى، ولكن كان من أجل نقول المفاخرة والمباهاة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من ذلك الطعام. ثم ذكر باب آخر وباب الرجل قال يدعى فيرى مكروها، باب الرجل يدعى يبقى إلى وليمة مثلا فيرى مكروها، كيف يكون التصرف؟ قال عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما. فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى القران قد ضرب به في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي الحقه انظر ما ردعه. فقال فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. قال ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. فذكر رجل يدعى إلى طعام أو إلى وليمة فيرى مكروها. يترى كيف يكون التصرف؟ فذكر سفينة رحمه الله أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب صنع له طعاما. يبقى استضاف علي بن أبي طالب لكن لم يستضف علي بن أبي طالب في بيت هذا المضيف، ولكن هو صنع الطعام وأرسل ذلك الطعام إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. نزل الحال كده يبقى أراد أن يطعم هذه الأسرة، ولكن هو لم يضيف هذه الأسرة في بيته، صنع الطعام ثم أرسل بذلك الطعام إلى هذه الأسرة. يبقى نقول أن رجلا صنع ذلك الطعام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرسل ذلك الطعام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضضتي الباب فرأى القران. يبقى نقول كده وضع يديه صلى الله عليه وسلم على جلبتي ذلك الباب فرأى هذا القران قد ضرب به في ناحية البيت فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا قرام، يبقى السطور دهية هذا الستر وضع على الجدران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران، ويبقى ده منكر من المنكرات. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع. يبقى ده منكر. يبقى لو دعي الإنسان إلى طعام ثم رأى الجدران قد سترت بالستائر كما هو بيفعل، فعند ذلك هذا منكر يعود، نعم، خاصة لو كان مما يقتدى به أو من أهل الصلاح والعلم فينكر ذلك، إما أن يزيل وإما أن يزل هو عن ذلك المنكر. يبقى عند المنكرات إما أن تزيل المنكر وإما أن تزل أنت عن المنكر. يبقى لو كان الإنسان لم يقوى على إزالة هذا المنكر فزل أنت عن المنكر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عن ستر الجدران. يبقى لا توضع هذه الستر على الجدران، ولكن هذه الستر بتوضع على الفتحات، قلنا بتوضع على الفتحات حتى لا ينظر الخارج إلى ما بداخل البيت، حتى نكون بذلك نستر هذه العورة. لكن نقول عند ذلك نقول الناس أخذوا ذلك من جهة الزينة، وبالتالي عند ذلك لو كان مثلا الفتحة موجودة في وسط الحائط فعلى ذلك بيتم ستر الحائط بأكمله، وهذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن الغرض من الستر هو ستر وحجب نظر الخارج إلى داخل البيت من هذه الفتحات، ولكن لا داعي لأن هذا نوع من أنواع الإسراف، وكذلك مخالفة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فرأى القران قد ضرب به في ناحية البيت فرجع صلى الله عليه وسلم. فما كان من فاطمة رضي الله عنها إلا أنها طلبت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وينظر يا ترى إيه السبب. يبقى أتى إلى البيت ثم رجع، إيه السبب في ذلك؟ فلما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو نبي أن أدخل بيتا مزوقا. يبقى بهذه الصورة يبقى ما فيش حرج إن إحنا بنأخذ هذه الستر، ولكن بتوضع على الفتحات. يبقى المقصود من الستارة أو الستر إحنا بنأخذها إنها بتوضع على الفتحات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط صوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. يبقى فيهما أبواب مفتحة عليها سطور، المقصود من كده أن هذه السطور بتوضع على الفتحات، توضع على الفتحات، لكن لا يقصد بها ان هو ستر اساسا الحيطان الحائط والا الجدران، والا هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستر به الجدار وهو رعون، يشبه افعال الجبابره، وفي تصريح بانه لا يجاب دعوه فيها منكر. يبقى الكلام ده هو في تصريح بانه لا يجاب دعوه فيها منكر، يبقى لو وجد ذلك المنكر في البيت هو حيؤمر بإزالة هذا المنكر، لو لم يزال ذلك المنكر يبقى على ذلك زل أنت عن ذلك المكان. يقول بذلك ابن بطال رحمه الله في أنه لا يجوز الدخول في الدعوة بكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه، لما في ذلك من إظهار الرضا به، يبقى في ذلك من إظهار الرضا به، نقول والله إحنا هننكر المنكر، يبقى إنكار المنكر، لكن نقول لو لم يزل هذا المنكر فزل أنت عنه، ما تمكث في مكان فيه مثل ذلك المنكرات. يبقى لو دخل الإنسان إلى بيت أضافوه على طعام، يبقى لو كان فيه منكر منكرات يبقى تأمر هؤلاء القوم بإزالة هذا المنكر، إن لم يقوموا بإزالته فزل أنت عن ذلك المكان، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال أنه لا يجوز الدخول في الدعوة بكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه، لما في ذلك من إظهار الرضا بذلك. يبقى ده هننظر كده كأنه أظهر الرضا وراضي بذلك الأمر، نقول ده إحنا ننكر المنكر، ما هو إنكار المنكر المطلوب أنه هو أن يقوم بإزالته، طبعا نحن ننكر ذلك المكان نقول نهينا عن ذلك المنكر، ولكن لم يزيل هذا المنكر فزول أنت. يبقى نقول والله ده احنا انكرنا المنكر، لكن هم ما انصعوش للكلام ولم يستمعوا الى هذه النصح والارشاد، فعند ذلك انت تزول عنه، نقول والله ثم عند ذلك بيغضب القوم يغضبون، نقول يعني ايهما احق بالتقديم، غضب الرب سبحانه وتعالى ولا غضب القوم؟ يبقى نقول رضا الرب سبحانه وتعالى أنت تسعى للحصول عليه أم رضا الناس؟ فلا ترضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى، فلا ترضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى. ولذلك قال حصل إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر على ذلك قال فليرجع. يبقى لو كان في منكر استطعنا إزالة هذا المنكر يبقى قمنا بإزالته، إن لم نستطع فزول أنت عن ذلك المنكر. طبعا ده كلام عام، ولكن المسألة تحتاج أيضا إلى نوع من أنواع التفصيل، وأن لو وجود هذا الإنسان حيخفف به أمثال هذه المنكرات، يبقى طبعا لا شك أنه هو يعني لما بندفع ذلك الشر والفساد فده طاعة لله تبارك وتعالى، يبقى تقليل الشر والفساد طاعة لله تبارك وتعالى، يبقى طاعة لله تبارك وتعالى. فالمسألة طبعا بتحتاج إلى رؤية وتحتاج إلى أيضا موازنة، وبالتالي نقول أن لما بنخفف وبندفع هذه الشرور أو هذه المنكرات أو نقلل من الشر والفساد فهذه طاعة لله تبارك وتعالى، هذه طاعة لله تبارك وتعالى. وبالتالي قال يبقى لا يكون هناك فتح لباب المعصية وإظهار أيضا يعني عدم الرضا عن هذه المعصية، وإظهار عدم الرضا بالصورة العملية، يبقى إن لم يقوم بإزالة المنكر فزول أنت عن المنكر، يبقى إنكار هذا المنكر حتى نقول إظهار عدم الرضا بهذه الصورة العملية. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، يبقى رجل دعاك إلى طعام ورجل آخر دعاك إلى طعام، يا ترى يعني من نلبي ومن نجيب؟ فعلى ذلك قال بان إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. ذكر في رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. قال المحقق أنها ضعيفة، ولكن في الأصل الإجابة تكون للسابق منهما، الإجابة تكون للأسبق منهما. قال إذا اجتمع الداعيان يبقى في وقت واحد كده، قال فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، قال وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. يبقى على ذلك قال دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر يبقى عند ذلك ترى حنجيب مين من الداعيين، يبقى قال أقربهما منه بابا، فإن استويا أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا، فإن استويا أقرع بينهما. يبقى زي بالضبط كده يعني لما اتكلمنا عن مسألة الإمامة، يبقى من أحق القوم بالإمامة؟ أقرأهما لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء يبقى نقول حننظر بعد كده إلى السنة، فإن كانوا في السنة سواء يبقى في أساسا كده معايير بنزن من خلالها ذلك الأمر، ما بيكونش الأمر مبنى على الهوى أو على ما يرى الإنسان، ولكن نقول الأمر على ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترتيب الاختيار، يبقى هناك معايير لترتيب ذلك الاختيار، وإلا قد يكون القلب يهف أو أنه يذهب مثلا إلى فلان دون فلان، ولكن نقول فلان هذا الذي لم يرد أن يذهب إليه هو كان الأسبق بالدعوة، يبقى الدعوة الأولى أحق بالإجابة، دعوة الأولى أحق بالإجابة. يبقى بالضبط كده دعي الإنسان إلى وليمة عرس ثم أتى آخر ودعا إلى وليمة عرس، يبقى يا ترى الإجابة تكون لمن؟ يجيب مين؟ يبقى الأسبق منهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده في المعايير العامة. يبقى الإجابة تكون للأسبق منهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني هذه المعايير بيفضي بها يعني الكثير من النزاعات، يعني هذه المعايير بيفضي بها الكثير من النزاعات، كما ذكرنا في مسألة الأشربة الأيمن فالأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مجال أبدا للخصومة أو المنازعة أو أن يسلل الشيطان إلى القلوب الحقد والحسد والبغضاء إلى غير ذلك. يبقى دي مادة كيف تقطع؟ يبقى بتقطع عن طريق اعتماد هذه الأدلة الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند ذلك نقول الأمر ليس مبنى على الرأي، ولكن نقول معايير الاختيار، يبقى معايير الاختيار، ودي عبودية لله تبارك وتعالى، هذه عبودية لله تبارك وتعالى. لذلك قال إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابا، فإن استويا أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا، إن استويا يبقى كانت القرعة، يبقى على ذلك يبقى لما استووا من جميع الوجوه يبقى كانت القرعة لكي نحدد يعني أيهما يعني ندين. فذكر أيضا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، يبقى الكلام ده هو يبقى أقربهما بابا أقربهما جوارا، يبقى الكلام ده هو حيبقى لما يستوي في نفس الدعوة، أما لو كان أحدهما سبق بالدعوة فعلى ذلك قال أجب الذي سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طبعا إن كان هناك منكرات إن كان كذا وكذا يبقى دي أمور تفصيلية أخرى، لكن في الأصل كده الإجابة تكون للأسبق منهما دعوة، للأسبق منهما دعوة. يبقى دعية الإنسان وليمة عرس ونقول دعية من آخر، يبقى نقول أجب الأولى، أجب الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، قال باب إذا حضر الصلاة والعشاء. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. قال زاد مسدد رحمه الله كان عبد الله إذا وضع عشاء أو حضر عشاء لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. يبقى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ، لا يقوم قلنا حتى يفرغ من طعامه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا وضع عشاء أو حضر عشاء لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. يبقى ده حال ابن عمر رضي الله عنهما في التطبيق، يعني هذا حال ابن عمر رضي الله عنهما في التطبيق. وقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون على هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق العملي. تطبيقهم دائما على حسب ما وصل إلى مسمعهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ربهم سبحانه وتعالى. ما كانش عبارة عن روايات بيتناولون هذه الروايات فقط أو هذه آيات يقرؤون بالآيات فقط، ولكن دي الآيات كان التطبيق العملي، حياتهم كلها مصاغة على أساس هذه الآيات التي يسمعونها من كتاب الله تبارك وتعالى أو تلك المرويات التي تصل إلى مسمعهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضع عشاء أحدكم وقيم الصلاة قال فلا يقوم حتى يفرغ، يبقى ده الحالة هو. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا وضع عشاء أو حضر عشاء قال لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. وبالتالي يبقى ده الحال، ولكن ما يكونش ده هي العادة المستقرة للإنسان حيث أنه أساسا هيفوت الصلاة، يفوت الصلاة ما تكونش هذه العادة المستقرة. والله أنا مثلا بنطعم الطعام في الساعة كذا، والساعة دي مثلا هي وقت العصر، فعلى ذلك نقول يبقى ما تكونش العادة أنه يأتي بذلك الطعام في ذلك التوقيت. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وقيم الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ، يستند إلى ذلك الأمر أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، ما تكونش عادة الإنسان، يبقى العادة دي تغير حتى تتناسب مع الطعام. ولكن نقول قد يتوافق في بعض الأوقات اللي الإنسان بيتوق للطعام، قلنا بيشعر بجوع شديد، فعند ذلك نقول بيدفع هذا الجوع، قلنا حتى إذا أتى إلى الصلاة يأتي وقد سكنت النفس حتى يستطيع أن يخشع لربه سبحانه وتعالى في الصلاة، لأن كل ما يشوش على الإنسان أمر الخشوع لا بد من دفعه. أي أمر من الأمور بيشوش على الإنسان أمر الخشوع فلا بد من دفعه. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضر الطعام، هو يدافع أيضا يعني الأخبثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فابدأوا بالعشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله وجه الجمع بين الخبرين. الخبر الثاني رواية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. قال عن المحقق أنها رواية ضعيفة، قال لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. يقول الإمام الخطابي رحمه الله وجه الجمع بين الخبرين أن بين هذا الخبر والذي قبله أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما جاء في من كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقن إلى ذلك الطعام، هنا لأن الإنسان قد يصاب بحالة من الجوع الشديد، وبالتالي هذا الجوع الشديد لو دخل في الصلاة لانشغل بهذا الطعام، هنا بحالة جوع شديد إعياء شديد مثلا، فعلى ذلك لو دخل إلى الصلاة فعند ذلك ينشغل تماما، يبقى هو حيؤدي الحركات لكن نقول نزع عنه الخشوع، والسبب اللي هو حيشوش به خشوع هذا الإنسان انشغاله بالطعام، انشغاله بالطعام، فقد تتوق النفس إلى الطعام. ونقول عند ذلك شهوة الإنسان قد تكون في بعض الأحيان يعني شهوة يعني مرتفعة بحيث أنه بيتوق لذلك الطعام وينشغل حتى لو كان في الصلاة، فعند دخول الإنسان للصلاة هيقطع أي شاغل هيشوش عليه أمر الخشوع، أي شاغل من هذه المشاغل هيشوش عليه أمر الخشوع، قلنا يدفعه بعيدا عنه، لأنه المطلوب أن نؤدي الصلاة بخشوع وأن نؤدي الصلاة ونحن على إقبال لهذه الطاعة حتى نعي ما نقول وحتى نعي ما نفعل. يبقى المطلوب وأنا بنصلي مش عبارة عن حركات بيوديها الإنسان، ولكن نقول في الصلاة لابد أن نتدبر ونفهم ما نقرأ به أو ما نستمع إليه من قراءة الإمام. يبقى على ذلك بننتبه دايما اللي بيحكمنا في غالب الأحوال كأن الأحكام الفقهية من ناحية الصلاة. في الصلاة بيبقى الواحد مؤكد بيأكد على نفسه إن هو أساسا الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، وبالتالي من السنة أو الواجب القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والقراءة أيضا بجانب من الآيات في الركعة الثانية عشان تصح الصلاة. ما بينشغلش كده إن هو لابد أن يستمع وينصت إلى القرآن الذي يقرأ في الصلاة، وإلا ده أساسا هو ده المنهج اللي أنا بسير عليه في حياتي هو القرآن. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أنه ينبغي الإنسان يعني أن يؤكد على نفسه أن يهتم بهذا المقروء الذي يستمع إليه في الصلاة أو يقرأ به في الصلاة، وإن لأن هو ده المنهج. يعني هذه الآيات إما أن هي نستفيد منها يبقى حكم الأحكام غاب عنا، أدب من الأداب، خلق من الأخلاقيات، أو أنه يؤكد عندنا معلومة، يؤكد عندنا خبر، أو أنه حيبقى فيه تصحيح لأمر عقدي. فلما بنستمع كده بننصت انصاتا جيدا لمعنى الآيات، وده خطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا. لكن في غالب الأحوال تصح الصلاة بكذا وكذا، ما بنهتمش بقى بإقراء أو بنهتمش حتى بأفعال الصلاة. إحنا بنركع لما بيركع الإمام، نسجد لما يسجد الإمام، لكن لم نعي لماذا كان الركوع السجود. نقول يا ترى الركوع السجود أثره إزاي بيكون على الإنسان؟ ما هي الصلاة دي من خير موضوع كما قال عنها صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع، وبالتالي الاهتمام البالغ بالصلاة. لكن يا ترى عشان احنا نأديها كحركات كده، وبالتالي انا عارف دلوقتي الاحكام الفقهية الصلاة مبناها على اركان، وادي اركان الصلاة، وادي كذلك واجبات الصلاة، ادي السنن القولية والسنن الفعلية، فبأكد على نفسي فعل ذلك الامر دون ان احنا بتنزع عنا روح الصلاة. طب الاثر اللي تركته الصلاة ايه بقى؟ يبقى احنا صلينا، ايه الاثر اللي تركته الصلاة؟ لابد ان يكون في اثر موجود ويزداد منسوب ايمان الانسان بهذه الصلاة. حالي قبل الصلاة مش هيساوي ابدا حالي بعد الصلاة، حالي بعد الصلاة لابد ان يكون افضل بكثير من حالي قبل الصلاة. وان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي الصلاة فيها تزكية للنفوس، ونقول هذا عمل صالح، هذه طاعة. ودايما نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بيزيد بالطاعات، هذه طاعة، يبقى يزداد بها المنسوب الإيماني، يبقى لابد من هذا الشعور. وده كله لما الإنسان بيعي يدرك معنى هذه الحركات. يعني إيه بنسجد؟ يعني إحنا بنركع؟ هذه القراءة لما بنيجي نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، يبقى كل دهية أساسا طاعة لله تبارك وتعالى وعبودية لله عز وجل، إظهار توحيد الرب سبحانه وتعالى. ونقول القراءة هذه القرآن، يبقى إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ يبقى الآيات دي بتخاطبني. يا ترى بتخاطبني بإيه؟ يعني إما نقول معلومة يبقى إحنا أساسا تعلمناها قبل ذلك، فيكون من باب وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى إحنا بنحتاج لاستذكار القرآن وتعهده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول يبقى هي مش عبارة عن حركات، يعني نقول عند ذلك أدي الركوع بصفة كذا، أدي السجود بصفة كذا، ونقول لا، ده كل الحركات دي لها أثر بالغ في سلوكيات الإنسان. ده الركوع والسجود ده خضوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، تذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين فيها تنزيه الرب سبحانه ربي الأعلى، سبحانه ربي العظيم، تنزيه الرب سبحانه وتعالى. لازم تعي يعني مدلول ومفهوم هذه اللفظة. وكذلك قلنا القراءة، ده احنا حتى لو يعني الإنسان كان بيقرأ فقط الفاتحة، دي الفاتحة في البداية كده دي كلها كلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى كلام، لكن أصبح قراءة الفاتحة قراءة روتينية، يعني قراءة روتينية، مع أنها يعني الإنسان لما بيزداد من القراءة المفروض بيزداد من التدبر، المفروض بيزداد الحس الإيماني عنده. احنا بنتكلم عن الرب المعبود، يبقى الفاتحة فقط نقول دي أساسا دي منهج كامل، وبدايتها كده أنا بتكلم عن الرب المعبود، بنتكلم عن الرب الذي أركع له وأسجد له، بتكلم عن الرب المعبود اللي أنا أقف بين يديه الآن، يعني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يا ترى فعلا إحنا بنتذكر كده؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ما بنيجي نقرأ الفاتحة أقول الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فعلا نحن بنفتكر الكلام ده احنا بنقرأ الفاتحة ولا هي قراءة الفاتحة؟ لأنها ركن الأركان، هذا ركن الأركان، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فإحنا بنقرأ الفاتحة لأن لا تصح الصلاة إلا بذلك. ولكن يا ترى أنا فعلا بستجلب ذلك المعلومة وبستصحب ذلك المعنى فعلا، وأن ربي سبحانه وتعالى لما أنا أقول الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: فلتعطي لنفسك الفرصة حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يبقى نقول بيأكد على نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ده كلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. أنا الآن بتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، أثني على ربي سبحانه وتعالى، أمجد ربي سبحانه وتعالى، يبقى أقول لا يستحق الحمد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إياك نستعين، هذه إقرار، إياك نعبد إياك نستعين، وبعد كده الطلب اللي احنا بنطلبه. ولازم نبقى أنا أعي ما أطلب، يعني أعي ما أطلب، أفهم المطلب اللي أنا بطلبه ده إيه، أفهم وأعي وأسعى إلى تحقيقي، أسعى إلى تحقيقي. يبقى ده الحال ده في قراءة الفاتحة. طب لما بنيجي نقرأ بعض آيات أو بيقرأ الإمام بعض آيات في الصور الجارية في الصلاة الجارية، يبقى لازم أنا أعي دي رسالات، الرسالة دي بتخاطبني بإيه؟ رسالة. إحنا بنسمع الإمام قرأ وانتهى خلاص، قلنا لو إحنا سألنا كده إحنا نقوله يعني امبارح كده كان يقرأ في صلاة المغرب بإيه؟ طب نقوله قبلها بأسبوع كده يبقى الإمام قرأ في صلاة العشاء بإيه؟ هنجد الإنسان ده لو إحنا سألنا عن الأمس هننسى الإمام قرأ بإيه؟ في صلاة المغرب صلاة العشاء، لأن نقول أنت هي عبارة عن أداء، لكن هي مش أداء كده، مش أداء مجرد كده منزوع منه الروح، لكن أنت أساسا لابد أن تعي ما يقول الإمام وتستمع وتجيد الإنصات ونفهم إيه الرسالة الموجهة إلينا من خلال ذلك. دي رسالة الرب سبحانه وتعالى إلينا، ده خطاب الرب إلينا، فإزاي إحنا لا نعي، إزاي لا نفهم وإحنا بنقرأ كتاب مش مفهوم المعنى؟ ده المطلوب ده كتاب إحنا، ده تطبيقي أساسا بناء على الكتاب ده هو، فلازم أفهمه ولازم أعي، يعني لازم نفهم ولازم نعي، ولا يصلح إلا أن احنا نعي ونفهم ونتدبر، لأن احنا أساسا المطلوب المقصود المطلوب أنا لم أخلق إلا لكي أنفذ وأطبق الكلام اللي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. لو احنا مش فاهمينه هنطبق إيه؟ ولو طبقنا هنطبق يا ترى ده صح ولا لا؟ كنا أساسا المعنى عشان نطبق لازم أقف على المعنى. طب المعنى مش واقفين عليه، مش عارفينه، لم نتدبره بعد. فعشان كده احنا ننتبه، الصلاة فعلا خير موضوع، والصلاة فيها إقبال العبد على ربي سبحانه وتعالى. وقبل ما تدخل في الصلاة احنا بنقطع أي شاغل من الشواغل، قلنا عشان يبقى فيه إقبال الإنسان بكلياته على ربي سبحانه وتعالى. وأول أمر لازم أنت تأكد فيه على نفسك هو أن احنا بنقبل على الله عز وجل بالقلب قبل الإقبال بالجوارح. قبل ما أنا بهتم كده الجوارح، أضع اليمنى على اليسرى إزاي، أقف إزاي، نقول يا أركع إزاي، أسجد إزاي، يبقى مش الاهتمام فقط بالحركة الظاهرة، ولكن نقول يسبق ذلك الاهتمام الاهتمام بالقلب ذاته، بالاهتمام بالقلب. يعني ذكرنا قبل ذلك أن القلب هو إمام الأعضاء، القلب ده إمام الأعضاء، يبقى كأن الأعضاء دي أساسا بتأتم بالقلب، وقف القلب وقف نقول الإنسان بأعضائه، ركع القلب ركع الإنسان، نقول سجد القلب سجدت الأعضاء. يبقى القلب كده نهتم كده وتهتم أنك أنت ترى ذلك القلب، كيف يقف ذلك القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. وإلا هنجد إنسان هو إنسان شخص كده واقف فعلا، واقف إحنا لما ننظر له كده واقف فعلا مطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إزاي يعني صالب عوده، إزاي قائم فعلا منتصب القلب، ازاي هو وضع اليمنى على اليسرى، اعلى الصدر ازاي، نقول بصره محل السجود، لكن عايزين نشوف القلب، القلب الان واقف ازاي، قلبك واقف ازاي، ولا القلب كده سرحان في امر اخر. يبقى نقول كان منشغل بأمر آخر، كان منشغل بمعاملة، منشغل بكذا، منشغل بكذا، منشغل بمرض مثلا الولد، البنت، الزوجة، منشغل مثلا بفلان والله خدعه أو نصب عليه أو غير ذلك. يا ترى القلب فين؟ احنا الظاهر كده البدن واقف تمام، الشاخص كده واقف تمام، لكن نقول يا ترى القلب فين؟ فعلى ذلك يبقى لابد من حضور القلب قبل حضور الإنسان ببدنه وأعضائه. فلذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله: والجي الجمع بين الخبرين، أي بين هذا الخبر الذي قبله، أن حديث ابن عمر رضي الله عنه جاء في من كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام وكان شديد التوقن إليه، فإذا كان كذلك حضر الطعام وكان في وقت فضل بدأ بالطعام عشان يسكن الشهوة، شهوة النفس، وبالتالي حتى لا ينشغل إن دخل الصلاة. ومطلوب الله عز وجل كما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع ده يبقى أمر مطلوب بنسعى لتحقيقه، يبقى بنصلي وأنا خاشع. عشان كده عشان نصلي وأنا خاشع يبقى أي مشوش للخشوع بنبعده وأساسا بنجنبه حتى إن أقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أقبل وهو فارغ البال. قال: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. طبعا هنا إذا حضر العشاء وحضر العشاء فقدموا فابدأوا بالعشاء قبل العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم في الحقيقة ما كانوا يقومون يعني بإعداد أمثال هذه الأطعمة، طعامهم كان طعام خفيف، يعني طعامهم أساسا ما ناخدش اللفظة بقى والمصطلح، لكن انظر إلى طعام القوم كانوا بيأكلوا إزاي. ما كانش فيه بقى أصناف متعددة الموائد، يعني أصناف متعددة، نقول ده كان التمر، وكان نقول أكل بسيط فتات من الطعام، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. لذلك في الرواية الأخرى رواية قال عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إن سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم أتراه مثل عشاء أبيك؟ ده عشاؤهم حاجة تانية خالص، ده عبارة عن فتات كسرات كده قليلة من الخبز قلنا يتبلغون بها ويشربون عليها الماء، ده كان حالهم. بصش والله بقى إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا وابدأوا بالعشاء قبل العشاء، بس ما كانش هم أساسا يقومون ينصبون هذه المواد كالحال وألوان مختلفة من ألوان الأطعمة، ده كان طعامهم نقول يعني أقل القليل وفتات من الطعام، حيث هم ما فتهمش الصلاة أساسا، لا تفوت هؤلاء الصلاة. قلنا كذلك ما تبقاش العادة المستقرة للإنسان. فقال: أتراه مثل عشاء أبيك؟ فقال: ما كانوش أساسا عندهم تكلف في مسألة الطعام، وما كانش عندهم ألوان أيضا يعني متنوعة، ولا كانوا يستكثرون من الطعام ولا ينصبون المواد ولا تنوعون الألوان ألوان الطعمة، لكن نقول والله جرعة من اللبن، نقول بعض التمرات كسرات من الخبز فتات. فعلى ذلك نقول يعني أشياء قليلة تطعمهم، تطعم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك قال: إذا وضع عشاء أحدكم قيل الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. يفرغ من إيه؟ يبقى دي الطعام بتاعهم كان طعام مش هيقعدوا كده يمكثوا بالأوقات الطويلة، نقول بالساعات الطويلة عشان نقول يتناول من ذلك الصنف ثم الصنف الثاني ثم الصنف الثالث ثم يكون يعني الطعام الحلو أو الشراب الحلو، نقول بيمتد الأمر يعني يمتد. ده نقول على ذلك ده في أيام مثل الصيام غير ذلك، نقول والله يعني ده الطعام بيستغرق ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء، فما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا لأن الطعام قلنا ما كانش غاية في حد ذاته، ولذلك قلنا أن المعدة لا تشتكي الإنسان عما وضع من أطعمة فيها، مش هتشتكي نوع الطعام إيه، يقول لك والله ده يعني كذا وكذا، لا دي الشهوة بس، شهوة الإنسان متحركة، نقول إنه هو أساسا لأنه بيرى بعينه ويشم بأنفه وبالتالي بنجد ان هو حس التذوق دي قلنا حاسه قليله جدا يعني موجوده في حاسه قليله. وبالتالي قلنا ان الانسان يأنف ان ينظر الى طعامه لو قام باسترجاعه مره ثانيه بعدما استقر في معدته. يبقى لو تقيأ الانسان هذا الطعام الذي كان يشتهيه يعني عما قليل قلنا لا يقوى على ان يشم هذه الرائحه فضلا عن النظر اليه فاستحال ذلك الطعام. فنقول المعدة لا تشتكي أنه والله ما زال يضع فيها صنف كذا وكذا مش هتشتكي الماء ده وعاء حسب ما تملي تملأ ذلك الوعاء تملأ ذلك الوعاء هو وعاء يملأه خلاص. ونقول الوعاء ده مش هيسألك أبدا ليه أنت مليته بكذا دون كذا هو لا يشعر ولا يتذوق أساسا. ولكن نقول الشهوة شهوة الطعام بتتملك الإنسان فهو يسعى نقول يوميا إلى تحقيق تلك الشهوات. يبقى اليوم طعمنا إيه طب غدا هنطعم إيه وكذا قلنا يعني خطة كده خطة مستقبلية لأنواع الأطعمة ونقول يعني التناول من هذا الطعام وذلك الصنف وده حال الإنسان ده حال الإنسان. ولكن ده طعام الصحابة رضي الله عنهم يعني عبارة عن نقول آدي جرع من لبن آدي نقول تمرات كسرات خبز فتات من الطعام ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر باب آخر وباب في غسل اليدين عند الطعام. قال باب في غسل اليدين عند الطعام. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بالوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قالوا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بالوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أي أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم بمرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. طبعا الكلام ده لما وجوبا يتوضأ الإنسان إن أتى وقت الصلاة وكان على حدث لم يكن على وضوء. أما إن دخل وقت الصلاة وكان على وضوء يستحب له تجديد الوضوء كما هو معلوم. فقال إنما أمرت الوضوء إذا قمت للصلاة. يبقى لأنه طبعا هو الكلام ده هو خرج من الخلاء فلما قدم عليه الطعام فقال أتيك بوضوء بما يتوضأ به قال إنما أمرت الوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال إذا قمت الصلاة أي أردت القيام لها وهذا باعتبار العام الأغلب وإلا فيجب الوضوء عند سجدة التلاوة مثل المصحف وحال الطواف. لكن قال أمرت الوضوء إذا قمت إلى الصلاة وطبعا هنا إن أراد أن يمس المصحف بيتوضأ. ونقول حال الطواف كذلك في سجدة التلاوة طبعا خلاف العلماء فيها لكن على نقول أنه هو يتوضأ. فوكأنه صلى الله عليه وسلم من المسائل علم المسائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به فنفع على طريق الأبلغ حيث أتى بهذا الحص قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فقال هذا لا ينافي جوازه بل استحبابه فضلا عن استحباب الوضوء العرفي اللي هو الوضوء العرفي الغسل غسل اليدين غسل اليدين والفم. طبعا المقصود هنا إنما أمرت بالوضوء اللي هو الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي اللي هو الوضوء إن عشان نرفع المانع غير وضوء عرفي يبقى المقصود منه اللي هو غسل اليدين والفم. فقال وهو لا ينافي جوازه أمرت الوضوء إذا قمت للصلاة. لكن طبعا هنا يستحب للإنسان متى فقد الوضوء أن يتوضأ يعني متى فقد الإنسان الوضوء يتوضأ يستحب له حتى لو يكون وقت صلاة. الوضوء في حد ذاته عبادة الوضوء في حد ذاته عبادة حتى لو لم ننشأ بها صلاة حتى لو لم ننشأ بها صلاة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء كما ذكرنا قبل ذلك. فقال هو لو نفي جوازه بل استحبابه فضلا على عن استحباب الوضوء العرفي سواء غسل يديه عند شروعه في الأكل أم لا. والأظهر أنه ما غسل يديه لبيان الجواز مع أنه أكد قال أكد لنفي الوجوب المفهوم من جواب صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قال أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة عشان يبين الحكم الشرعي. قال ده لأن البعض قد يظن أنه وجب عليه الآن أن يتوضأ لأنه فقد الوضوء. نقول لا يجب الوضوء لما دخل وقت الصلاة أما قبل ذلك فدعا الاستحباب دعا الاستحباب. طبعا يجب الوضوء ان دخل وقت الصلاة او ان هو هيؤدي فعلة لا يجوز ان يؤدي هذه الفعلة الا بالوضوء، كحال ان نقول طاف بالبيت هيمس المصحف، لا يمس المصحف الا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يبقى على الاستحباب. متى فقد الإنسان الوضوء؟ قام فتوضأ، حتى لو لم ينشئ صلاة، حتى لو لم يقم بمس المصحف، حتى لو لم يكن حال طواف، حتى لو لم يدخل وقت صلاة، لكن يستحب له الوضوء. لكن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ألا نتيجة بوضوء؟ قال إنما أمرت الوضوء إذا قمت للصلاة. ممكن يكون علم من السائل إن هو اعتقد وجوب هذا الشيء فبين له ليس بواجب الآن، إنما الواجب عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة. لكن يستحب للإنسان أن يكون على وضوء، يستحب كده للإنسان أن يكون على وضوء، وأن الوضوء في حد ذاته طاعة لله تبارك وتعالى، حتى لو لم ننشئ بها عبادة، حتى لو ننشئ بها صلاة. يبقى متى فقد الوضوء؟ نقول يبقى تكون عادة عند الإنسان أنه أن يتوضأ، لأن الأفضل أن يكون على طهارة كاملة، والأفضل للإنسان هو يكون على طهارة كاملة. ثم ذكر باب آخر وباب في غسل اليد قبل الطعام، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.